بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن بكير المصري، قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد الفهمي المصري، وكان فيه احتشام الأمراء، وكان له مهابة، وكان ينفق على غالب علماء الأرض رحمة الله عليه، وكان يرسل إلى مالك في كل عام 1000 دينار وأحمالا وأطنانا من الطعام المصري رحمة الله عليه. فكان الليث صاحب علم وصاحب فقه، وقيل عالم ضيعه أصحابه، ولأن أصحابه كما قلنا ما كانوا من بلده، كان غالبهم أغراب، والغريب يأتي يأخذ نهمته ثم ينصرف، فلا يقيم له دعوة في بلده ولا في مكانه، فمن ثم ضيع. وكان أصحابه يذهبون إلى الإمام مالك. ومن الطريف أن أصحاب الليث كانوا يجدون فيه رقة ومودة وقرب ودنو، بخلاف ما كان عند مالك، فإن لمالك هيبة لا يجر أحد أن يطرق عليه بابه أو أن يجالسه، فضلا عن أن ينظر إليه. يعني قال الشافعي: والله كنت لا أنظر إلى مالك هيبة منه، وإذا قعدت أمامه أقلب الأوراق بأطراف أصابعي خشية أن يسمع صوت تقليب الورق. فكان الإمام مالك جالس، فإذا بأصحاب الليث، قالوا: أين الشيخ؟ فقالوا: لا تتكلموا. كان مالك يسمع الحوار من الداخل. فقالوا: كيف لا نتكلم؟ نحن نتكلم بحضرة الليث، ونجالسه، ونحادثه، ونرفع أصواتنا عنده إلى آخره. فخرج عليهم مالك ثم قال: أنتم أصحاب الليث؟ فقالوا: نعم. فقال: إن صاحبكم، أي الليث، من مثله الآن على ظهر الأرض، من مثله الآن على ظهر الأرض. ولكن طبعا كان منهج الإمام مالك في التخفي والاحتشام، وهذا كان قد يرى أنه أفيد وأعظم لطالب العلم، ومن ثم نشر علمه وضيع علم الليث بن سعد رحمة الله عليه. لكن بقي طبعا في قلوب كل من يحب الحديث، لأنه صار سلسلة من سلاسل الإسناد. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك. قال الشافعي تلميذ مالك: الليث أفقه من مالك رحمة الله عليه. عن عقيل، وهو عقيل بن خالد، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم قال: أخبرني عروة وهو ابن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. خرج من الليل، وهي صلاة التهجد، خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. كان في بعض المسجد، في المسجد جماعة من الناس يصلون، دل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من كان في المسجد ومن كان في بيته، والكل كان على عبادة وطاعة لله عز وجل، وخاصة من صلاة الليل. فأصبح الناس فتحدثوا، أي وقع البارحة أمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وصلينا معه بصلاة جماعة، فبعض قال للآخرين فكل من سمع جاء في الليلة القابلة، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، بدأ الخبر ينتشر ويزيد، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، كل بقى يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة من الليل، فأسرعوا ليصلوا بصلاته حتى خرج لصلاة الصبح، طبعا واصل من الليل إلى الفجر. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، قد علمت أنكم أتيتم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع لتصلوا بصلاتي، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. بصلاة جماعة ثابتة وهي صلاة من الليل، لأن من نعم الله عز وجل أنك ترى أن الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة. الصلاة أول ما فرضت فرضت 50 صلاة يعني موزعة على أطراف النهار، وأمة ضعيفة، فرحمها الله عز وجل، ذلك أحل الله لها ما لم يحل لأمم سابقة. يعني في حديث النبي الذي خرج وقال: لا يتبعني أحد 3: رجل عقد على امرأة ولما يبني به، ورجل بنى بيتا ولما يقيم سقوفه، ورجل ترك نعجات أو بهمات ولما ينتجن بعد، يعني ليس لهن خلفات لأنه هيبقى مشغول. ثم خرج للقتال فغنم غنائم، فكانوا يضعون الغنائم هذه في مكان وتأتي نار من السماء فتأكله، فكانت الغنائم على من سبق حرام، وأحلها الله عز وجل لنا، صارت لنا حلالا. يقول سلام: رحمة بكم، لأن الأمة أمة ضعيفة في كل شيء، ضعيفة في العبادات وضعيفة في قيام أمر الدنيا وإلى غيره، فرحمها الله عز وجل. ومن ثم نرى بأن الصلاة يعني بعد أن كانت 50 فرضت 5، فانظر مثلا من العشاء إلى الفجر لا يفرض على العباد صلاة فيها قط، ومن الفجر إلى الظهر لا يفرض صلاة قط، وده يمكن أطول وقتين في اليوم، فهذا رحمة بالعباد. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا لفرضت هذه صلاة وتبعهم الأمة إلى قيام الساعة. فالسلام رحمة بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فهو صلى في بيته وابتعد واعتزل. ومن ثم لما جاء عمر رضي الله عنه وأراد أن يعني يجمع الناس على إمام واحد في التراويح، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، العلة التي منعته من الاستمرار خشية الفرضية، أن ينزل وحي يوجب هذا الأمر على هذا، فعمر يعني أمن الفرضية، لن ننزل فريضة تشرع. فلما رأى الناس في التراويح في رمضان متفرقون في المسجد فجمعهم على إمام واحد على أبي ابن كعب. وكان من فقهه أيضا رضي الله عنه أنه كان يصلي بمفرده أيضا، خشي حتى لا يظن الناس أن هذه صلاة يعني واجبة يلزم المسلمون أن يؤدوها على سبيل الإجابة، فجمعهم على إمام ثم كان يصلي بمفرده رضي الله عنه. فدل هذا على أن يعني هناك فرائض وأصول هذه يجب على الأمة أن تؤديها يعني جبرا إيجابا، أما السنن فقد فتح الله فيها الأبواب وكل فيها على قدر درجته. فالشاهد هنا قوله: أما بعد، التي أراد البخاري أن يستدل بها على أنها من فصل الخطاب التي تفصل ما قبل بما هو بعد. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني، قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. تابعه العداني عن سفيان في أما بعد. فقول أبو اليمان هو الحكم بن نافع، شعيب ابن أبي حمزة الزهري هو محمد بن مسلم، قال: أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله. ولذلك دائما أي خطبة أو تذكرة أو محاضرة أو لقاء أو كلام أو كتابة لابد أن يبدأ بها، أن يبدأ العبد بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعظم. ولذلك قالوا فصل الخطابة دي. أما بعد، هذا الأول ثابت. أي إنسان أراد أن يتكلم أي كلام أمام الناس لابد أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله، لأن أعظم نعمة عليه أنه ربنا أنطقه وخلاه يتكلم. يعني بعض الناس ما بيعرف يتكلم أبدا. أذكر من الأشياء الطريفة، كنت في المرحلة الثانوية وكان يعني ما كان فيه التزام، يعني هو للأسف الشديد والدي كان يعني يسلمنا للكتاب، وصلنا إلى المرحلة الإعدادية وكنا خام، وهذه الآفة التي بيقع فيها الشباب إلى يومنا هذا. يعني أنا نفسي كنت ما كان لي أصدقاء إطلاق، كنت خاما. إلى أن وصلت إلى المرحلة الثانوية بدأت أختلط، بدأ يحدث خلل عندي كثير جدا. فالشاهد يعني من حفظ القرآن، وكان الرجل الشيخ الذي كان يعلمني يعني يعطيني بعض القصص في السور وهذه الأشياء. فمرة كنت وأبي في المسجد الكبير، مش مسجد صغير، والإمام ما جاء. كان هذا المسجد قريب من السوق، ففي أستاذ مشهور معروف، أستاذ فاضل وناس تحبه، كان لونه أحمر كده وشكله وسيم. يا أستاذ فلان، كان مدرس قريب اللغة العربية أو دين أو حاجة زي كده. يا أستاذ الشيخ ما جاش، اطلع. وطبعا البلد يعني أرياف، الناس ما في حد يعرف اللي يقرأ ولا شيء من هذا القبيل. فالأستاذ طلع على المنبر، ومنبر كان كبير كده، وراح جاب المنديل طلعه وراح ربط المنديل. والتاني تقريبا في يعني ما بين أولى ثانوي إلى الصف الثاني الثانوي، وربط المنديل وبدأ وشد شوية كده وراح واقف. بقى مش وجهه أحمر، بدأ الحمار يزيد حتى كأن الدم سيخرج من وجهه، وبدأ كده وراح نازل. بدأ فيه لغط، فوالدي طبعا كان بعض أقول قصص وحكايات ومش عارف إيه والإزاعة المدرسية والكلام دي، فقال لي مش ما تعرفش تطلع تقول حاجة. قلت له أطلع. رحت طالع، والمهم اتكلمت، قعدت صورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وفضلت أهتف. المهم الشاهد، وبدأت أجيب القصة والولد والغلام ومش عارف مين وبتاع، وسخنت كأني في الإذاعة المدرسية، وبدأ الناس كلهم يبصوا لي. المهم الشاهد، أعطاني والدي 10 جنيهات في ذلك الوقت، كان مثلا كيلو اللحمة يظن بكام يعني، شاب 4 جنيه أو يعني حاجات كده من حاجاتي، يعني كان مبلغ كبير جدا جدا بالنسبة لهذا الوقت، يعني اشتريت منه ساعة وأشياء مهم ما علينا. فشاهد هنا بأن من نعم الله على العبد أنه يوفق، وممكن لا يوفق. يعني هذا المدرس مثلا كان مدرس تربية لغة عربية ودين ورجل محتشم وكذا، ما عجز، ما في أي كلام خالص، وحياء رهيب جدا. فلدرجة أننا طبعا تعرفين بقى في البلد، عارفين زي النجم مثلا بتوع التلفزيون الأيام دول كده، فلان ده الولد اللي طلع مش عارف إيه وعمل وسوى وشي من هذا القبيل. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد هنا أن الإنسان إذا تكلم أي كلام لابد أن يعلم أن هذا الكلام من الله عز وجل، وأن الله الذي أطلق لسانه ولو أعجمه ما تكلم، عجز. فلذلك الإنسان دائما يعظم من الثناء على الله عز وجل، ويكثر من الحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفصل الكلام بأما بعد ثم يتكلم. قال: تابعه أبو معاوية وأبو أسامة، أبو معاوية اللي هو الضرير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. وقال تابعه أيضا العدني عن سفيان، حد يعرف من سفيان؟ ابن عيينة. في أما بعد، قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني، قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري ومحمد بن مسلم قال حدثني علي بن حسين عن المسور ابن مخرمة عن المسور ابن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تبعه الزبيدي عن الزهري قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قول حدثنا إسماعيل بن أبان وهو ها إسماعيل بن أبان ها هو صح. قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه. في بعض الروايات أن في الأيام التي حبس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه كان الأنصار يأتون ويجلسون في المسجد بعد الصلاة وفي يوم كثروا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حالهم من خارج المسجد أو من في المسجد فقالوا الأنصار ينتظرونك يا رسول الله. فكان الأنصار عندهم خوف شديد جدا مما سيأله من بعد إن رسول صلى الله عليه وسلم يعني لو مات. وذلك أخواننا العجيب أن يعني بعض الصحابة توقع أن ممكن صلى الله عليه وسلم يموت والآيات بتقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل فأثبت له ربنا أنه سيموت إنك ميت وإنهم ميتون. لكن عند الموت من شدة الصدمة والفجيع ما أحد صدق أنه مات ما أحد إلا شخص واحد بس أبو بكر صدقه في إسلامه وصدقه في موت رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فاشتكى وخاف فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وربط رأسه بعصابة من الصداع الشديد الذي كان مصابا به صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر ثم بدأ يتكلم ويذكر فضل الأنصار. ودائما يا أخوانا يعني الإنسان من أعظم أخلاقه وأعظم يعني سجايا نفسه دائما يذكر لصاحب الفضل فضله. يعني لو أن إنسان أزدى إليك معروف حتى ولو بسيط جدا. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسير على بغلة على حمار وكان يلبس عباء فرأى رجلا ما حد يعرفه رأى رجلا فنزل من على حماره ثم أهداه جبته وأراد أن يعطيها الحمار رجل أب فأعطاه جبة. فقيل لابن عمر من هذا؟ قال هذا رأيته شوف انظر المنظر رأيته جالس عمر مرة رأيته جالس عمر مرة. فالقلوب الإنسان يعني إن لم يستطع يعني أن ييسر قلبه وفق شرع الله عز وجل ووفق أمر الله تبارك وتعالى وأن ينزع ما فيه من أغلال الجاهلية ويسمو بالأخلاق التي سمى بها من قبل سيهلك. ودي حقيقة لأن قضية الجحود قد تكون آفة العصر. أصبح العصر الآن يعني قيمتك ما معك قيمتك ما تجيد. يعني لو واحد سقط نسأل الله السلامة يعني من باب يعني إعطاء إطعام البط والأوز. ودي حال المسلمين الآن بينما الحال عند الأول رحمة الله عليهم إن في حب في الداخل حب فدائما يذكرون لصاحب الفضل الفضل حتى ولو أحسن إليك مرة من الزمان لابد يعني أن تقف، ولابد أن يلين قلبه. أبو مسلم الخولاني كان فيه حدة وفيه شدة، فدخل مرة على معاوية رضي الله عنه فأغلظ له في القول، إغلاظ شديد جدا، ولكن معاوية يعلم لأبي مسلم فضل، وهذا الفضل هو أنه شهد لمعاوية شهادة مرة، يعني كان الحق مع معاوية رضي الله عنه فشهد له شهادة فعرفها له معاوية، فزجره مرة أبو مسلم قال أيها الأجير، فأخذته أنفة الخلافة، فذهب وتوضأ ثم عاد وابتسم لأبي مسلم، فقيل له يعني إنه أضر بك تكلم هذا الكلام، قال والله حينما تكلم ذكرت موقف. دايما الإنسان الكريم صاحب الكرم بيجود بما عنده، واللئيم تجد يعني كرأس المجن يقلب. يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان سبب إسلامه والمنة بعد الله عليه رجلان، هل يعرف من؟ العباس وعلي بن أبي طالب، ما نسي لهم هذا قط حتى في وقت الشدة، يعني ما فارق علي قط رضي الله عنه أبو ذر، ويذكر له هذا الموقف وهذا المكان. معاوية أيضا من ضمن الأشياء بأن عبد الله بن الزبير كان فيه حدة وفيه شدة، فكان لعبد الله بن الزبير أرض وكانت بجوار أرض معاوية، وكان عمال بن الزبير ربما دخلوا وكان عمال معاوية ربما دخلوا أرض بن الزبير، يعني ده أمير المؤمنين وده واحد من الرعية، فممكن الغنم فرع هذه أرض أمير المؤمنين فرع في أرض ابن الزبير، فابن الزبير تغيظ فأرسل له رسالة، يا ابن آكلة الأكباد امنع عمالك عن أرضي وإلا رأيت مني سوء، أنت مستضعفني وانت عشان أنت أمير المؤمنين. فوصلت الرسالة إلى معاوية رضي الله عنه، فيعني أراد أن يعلم ولده، لابد لأهل الفضل أن يذكر لهم الفضل ولأصحاب المكانة المكانة، فقال أقرأ هذه الرسالة، فقرأها الولد تغيظ، قال أرى أن تأتي أو ترسل من يأتي برأسي، فقال أودلك على خير من هذا وأقرب رحمة، كتب في ظهر الورقة يا ابن ذات النطاقين يا ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كانت الدنيا بيني وبينك لجئتك بها راغما، فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك والسلام، وانتهت المشكلة. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأنصار فضله الذين تبوأوا الدار والإيمان، وكان يحث سيكثر الناس ويقل الأنصار، وبدأ يثني ويعظم شأن الأنصار جدا بين الصحابة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأراد أن يبين فضلهم ويذكر الناس بما هم عليه. فالأنصار طبعا يعني في مرة لما يعني في هذا المجلس أو قبل هذا المجلس لما خافوا مما هو آتي، فلذلك أكد لهم أنه سيكون، خافوا إن ما يكون لهم يعني شيء في الملك ولا شيء في المال ولا شيء في الدنيا ولا هذه الأشياء، ماذا نفعل؟ فقال مثلا منكم سترون بعدي أثره، أنتم تركتم الأمر لله عز وجل فاصبروا، وهبتم هذه المدينة لله عز وجل فاصبروا، سترون بعدي أثره وناس يأخذون منكم الحق إما جزئي أو كلي وأمورا تنكرونها، وهتلاقي فيه كده حاجات كده يعني تعكر مزاجكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني يقول لهم اصبروا بقى الدنيا دي مش دار منازعة ولا منافسة، ترى الأخ مع أخي يتنافسان على شطر بيت على قطعة أرض على مشاكل، اترك كل شيء، هناك في آخرة حتى تلقوني على الحوض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذا المجلس متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة سميكة من شدة ما فيه من حرارة وألم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، اقتربوا تعالوا. فأثابوا إليه ثم قال: أما بعد. هنا بقى فصل الخطاب أيضا أراد به البخاري: فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، رغم أن هم الكثرة لكن مع الوقت صاحب الحق هيقل ومن يأخذ الحق سيكثر ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا، يعني لو واحد بقى ليه مكانة، والضرر هنا ضرر نسبي ليس ضرر كلي، أن لن ينفع أحد إلا بإرادة الله عز وجل، ولن يضر أحد إلا بإرادة الله عز وجل. لكن واحد مسؤول سيكون خليفة أميرا إلى غيره، ممكن ينفع نفع جزئي أو يضر ضرر إيه جزئي، فليقبل من محسنهم، يحاول يعطيهم المكانة بتاعتهم، المحسن بتاعهم ده يرفعه ويعلي قدره، ويتجاوز عن مسيئهم، إن أساء فليتجاوز لسابق إيه فضله. وذلك إخواننا العلماء في الجرح والتعديل أخذوا هذه الجزئية وجعلوها منهج وأصل في التعديل والتجريح، بأن صاحب الفضل إن كان له سابق فضل وله مكانة وعنده من الحسنات وعنده من يعني الأمور الصواب ما يغطي به سوءة، لا يجوز أن يذكر سوءته، لا يجوز أن يذكر سوءته، ومن ذكرها فهو مشين. وذلك بنصح الإخوة دائما يحاول يقرأوا في السير، سير علم النبلاء أفضل كتاب تربية، يعني هذا الرجل يعني ما من يوم يعني إلا ويزيد في قلبي مكانة، يعني قمة في الإنصاف، رغم أنه ابتلي ابتلاء عظيما من الجهلة والمبتدع وأصحاب الأهواء بالغمز وغيره، إلا أنه كان فيه دقة ما رأيتها في أحد رحمة الله عليه. فكلما ساق أقوال بعض أهل العلم ممن طعن فيه بطعن فيذكر فضله ويثني عليه ويوازن، فإن وجد أن الفضل أعلى من المذمة غطى وستر وسكت وعاب من عابه، وإن وجد عنده علة شديدة لابد أن يتكلم فيها تكلم، وربما ذم في موضع وأثنى في موضع. يعني لما تكلم في حق ابن حزم رحمه الله تعالى أثنى عليه وبين فضله، ثم ذكر بعض ما عند ابن حزم، يعني مثلا يجي ابن حزم مثلا يجاهل عالم من العلماء الكبار فيغمز غمز شديد أي الذهب، ويطيل فيه الكلام زجرا لمن يتبع ابن حزم فيما هو عليه. فلما انتقل إلى ترجمة أخرى كالقاضي ابن العربي، وإذا بالقاضي يغمز ابن حزم فتكلم في ابن حزم كلام ورفعه إلى عنان السماء، ثم عاب على القاضي ابن العربي وقال: أين أنت؟ ما تأدبت مع شيخ أبيك؟ ووالله، وبدأ يقارن، لو قورن بين ابن العربي اللي هو صاحب الترجمة هذه وبين ابن حزم لكان بينهما مسافات، فأين الثرى من الثري؟ وأثنى وعظم فيه المسألة. فذلك الواحد يحاول دائما أن يكون عنده انصاف وعادل عند أهل الفضل وعند حتى عند أهل الشر، يعني ربنا عز وجل لما ذكر حال فارس والروم كلاهما شر على الإسلام والمسلمين، ولكن قال عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، طبعا الأمر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فربنا عز وجل بيّن أن أهل الإسلام هيفرح أن القريب منك النصراني من عباد الإيه؟ النار المجوس إلى آخر. كذلك في قول ملكة سبأ بلقيس: وكذلك يفعلون، قال عز وجل. فلذلك الإنسان لابد أن يكون إيه؟ منصف. من أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، تأمنوا بقنتار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك. فبدأ بالحسنات وما فيهم عندهم من خلال خيرة، ثم بين ما عندهم من شر والعياذ بالله. فينبغي لطالب العلم أن يكون منصفا في كلامه وحكمه على الآخرين. لكن أنا أسوي وأعدل بين صاحب الفضل، يعني لسه أحد الإخوة بيكلمني، يعني بعض الإخوة اللي هم الأفاضل، لكن بيتحزبوا وكذا، ورأيت فيه تجني شديد عليهم، يعني تجني شديد، يعني المفروض الإنسان يكون عنده إنصاف. يعني مثلا أيهما أفضل، الذين يجلسون على المقاهي أم الذين يذكرون الله عز وجل حتى ولو الذكر خطأ؟ واحد يقول لا لا الهوى أحسن، هذا كذب وافتراء، من قال هذا؟ هذا ليس بعادل، واحد جالس يفساد ويفسد والثاني بيدل بيقول الله. فالذي يصلي أفضل الذي يقطع الصلاة. فإخواننا لابد يكون فيه إنصاف وعدل وتدرج في معاملة الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.